السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من بعد، هذا هو الدرس الثالث في التعليق على كتاب أصول في التفسير للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله. وما زلنا مع مبحث القرآن الكريم والكلام على أهم المسائل التي ذكرها المصنف في هذا الفصل. وكنا قد بدأنا عن ما يتعلق بنزول القرآن، واليوم نتكلم عن أسباب النزول. قال المصنف رحمه الله تعالى: نزول القرآن ابتدائي وسببي. ينقسم نزول القرآن إلى قسمين. القسم الأول ابتدائي، وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن، ومنه قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين الآيات. فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين، وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ، فضعيف لا صحة له. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآن، هو يتكلم عن قضية إذا كان للآيات سبب في النزول أو لا يوجد سبب. فالقرآن من هذه الحيثية، ونزول القرآن من هذه الحيثية، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ابتدائي، يعني ينزل القرآن مباشرة يعني على النبي صلى الله عليه وسلم بدون أي سبب، وهذا الغالب. الغالب في آيات القرآن الكريم أنها هكذا، فيما يتعلق في كثير من بيان الأحكام الشرعية، كثير منها يأتي بدون إيش، بدون سبب. وكذلك فيما يتعلق بأخبار الأمم السابقة والأخبار أو ما يتعلق بالكلام في صفات الله، أو أيضا في عن يوم القيامة والجنة والنار، كثير من هذه الآيات الغالب فيها أنها تأتي ابتداء بدون سبب يقتضي لذلك. لكن المصنف عليه رحمة الله وغفر الله لنا وله، لما أراد أن يمثل كان ممكن أن يأتي بأي آية، لكن عمدا اختار هذه الآية. قول الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذه الآيات المصنف عليه رحمة الله وغفر الله لنا وله عمدا اختار هذه الآيات من سورة التوبة، لأن هذه الآيات في كثير من كتب التفسير ذكرت أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب رضي الله عنه وأرضاه. وثعلبة بن حاطب هو من أهل بدر، وهو كان يلقب بحمامة المسجد، يعني دائما يعني يواظب على الصلاة. القصة المكذوبة مختصرة أنه كان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، كان فقير وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له أن يكون له مال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يحاول أن يصرف عن ذلك، فهو ألح فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فصار له غنم، وكان يأتي بعض الصلوات وبعض الصلوات لا يأتي يصلي في غنمه، ثم صار لا يأتي إلا يوم الجمعة، ثم صار لا يشهد الجمعة. وبعدها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، لما أرسل إلى الأخذ الزكاة كلهم أعطوا إلا ثعلبة رفض، وقال هذه أخت الجزية، هذه جزية، ورفض أن يقبل الزكاة. فلما جاء الذي لهم جبات الزكاة السعاة في الزكاة وأتوا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا الرجل رفض، نزلت هذه الآيات. فأحد أقارب ثعلبة سمع بذلك فذهب أخبر ثعلبة، فثعلبة جاء باكي ونادم وأتى بماله وأنه يتصدق يأتي بالزكاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أنه أن الله أمرني أن لا أقبل إيش زكاتك، ورفض النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ زكاته حتى مات صلى الله عليه وسلم. ثم أتى إلى أبو بكر ويعطيه الزكاة وأبو بكر يرفض، ثم إلى أن مات وعمر يرفض من بعده، عمر رفض أن يأخذ زكاة من بعده، ولما في حياة عثمان أيضا رفض ومات رضي الله عنها الثعلبة رضي الله عن جميع الصحابة جميعين، مات في حياة عثمان. هذه القصة كذب كذب صريح على هذا الصحابي الجليل البدري، البدري من أهل بدر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني لعمر في قصة حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه وارضاه، ولما كان أرسل بكتاب إلى قريش حتى ينبئهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيكم، طبعا كان بعد هذا فتح مكة، فعمر رضي الله عنه قال يا رسول الله دعني أقتله، فقال هذا نافق. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يدريك؟ قال إنه من أهل بدر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فطيب لماذا لا يكون نفس الحال في هذا الصحابي الجليل؟ طبعا الكلام أول شيء الحديث من الجهة من الناحية الحديثية لا يثبت، لا يثبت أبدا. وأما من ناحية حتى القصة هذه لما تفصلها وتبحث تجد فيها من المعارضات والتناقضات الشيء الكثير، ولذلك كثير من أهل العلم تكلموا فيها وبينوا عوار هذه القصة. ومن ذلك هناك رسالة معاصرة للشيخ سليم الهلالي اسمها الشهاب الثاقب في الذب عن الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب، الشهاب الثاقب في الذب عن الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب، وتكلم عن يعني كلام يعني شافي ووافي، فجزاه الله خيرا. وهذه الرسالة قد راجعها الشيخ الألباني رحمه الله وغفر الله له. فلذلك المصنف الشيخ العثيمين تعمد أن يذكر هذه حتى يبين لك أن هذه إنما جاءت في حق المنافقين. ولو قرأت الآيات التي قبلها وأيضا الآيات اللي بعدها قال فعاقبهم الله نفاقا في قلوبهم، خلاص أصبح نفاق إلى يوم يلقونه، يعني يكون منافق حتى يلقى الله، يعني ما وإذا لا يرزق التوبة. وفي القصة يقول أنه تاب ما رجع وتاب إلى الله. وهناك من قتل يقتلون، قتل الأنفس، قتل الصحابة الأوائل ثم تابوا وأسلموا، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم التوبة، فما بالك بهذا؟ يعني القصة مكذوبة. ويعني أنا خرجت عن المعهود في هذا القصة. لماذا يعني إخوان يعني هذه القصة هي إحدى مثل هذه القصص المكذوبة، هي إحدى الوسائل في الطعن في الصحابة، إحدى الوسائل في الطعن في الصحابة بطريقة غير مباشرة، حتى تقل مكانة الصحابة في قلوب المسلمين، وحتى تضعف هيبة ومحبة الصحابة في قلوب المسلمين. طيب ما النتيجة من ذلك؟ النتيجة من ذلك إذا ضعفت محبة الصحابة هل سنحب السنة؟ لا، في المسلمين اللي يحب السنة. هذه كمرحلة. مرحلة ثانية إيش؟ القرآن. من الذي نقل لنا القرآن يا شباب يا إخوة؟ من الذي نقل لنا القرآن؟ من هم إلا الصحابة؟ فإذا جاء الطعن في الصحابة يكون الطعن في السنة ثم الطعن في القرآن. إذا تم الطعن في السنة وتم الطعن في القرآن ماذا بقي لنا؟ انهار الدين وذهب الدين والعياذ بالله. لذلك يعني أنا أعتذر أنه تجاوزت في حدي في الكلام على هذه النقطة، ولكن كما يقال الحديث ذو شجون، الأمر خطير جدا ويجب أن ننتبه لهذا المسألة. وعندما نرى أحد يعني يلمز أو يغمز في أحد الصحابة يجب أن إيش نوقفه عن حده، وأن نقول أن هذه من علامات النفاق، من علامات النفاق والزندقة هو الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم. قال رحمه الله تعالى غفر الله له: القسم الثاني سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه، والسبب إما سؤال يجيب الله عنه مثل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير مثل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآيتين نزلتا في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه مثل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الآيات. ذكر المصنف عليه رحمة الله أن القسم الثاني بعد أن ذكر أن القسم الأول هو ابتدائي أن نزول القرآن ابتدائي أي بدون سبب، ذكر أن القسم الثاني أنه سببي أي أنه ينزل بسبب، وهذا السبب ثلاثة أنواع. النوع الأول إما هو سؤال يسأل أحد ويأتي الجواب من الله سبحانه وتعالى، ودائما تجدونها تصدر بيسألونك مثل قول الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمري ربي، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها السؤال، ومن سواء من الصحابة أو من الكفار من المشركين أو اليهود عندما كانوا يعني يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيهم الجواب. هذا النوع أو الجزء الأول من أو السبب الأول الإجابة على السؤال. السبب الثاني أنه واقعة تقع وتحتاج إلى بيان وتحذير وتبين. يقول الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذه الآية نزلت هاتين الآيتين نزلتا في رجل من المنافقين كان يعني في مجلس، وكان ذلك في غزوة تبوك، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب بالمسلمين في آخر غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم يغزو فيها الشام، فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا المنافق بدأ يستهزئ بالصحابة ويستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما رأيت مثل قرائنا اللي هم يقرؤون القرآن، ويقصد بهم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فهم قراء، ويجب أن تفهم يا أخي الحبيب أن القرآن القارئ في ذلك الوقت ليس القارئ بس الذي فقط يتلو أو الذي يحفظ، هو العالم قارئ وفقيه، هذا هو كان في ذلك الوقت. الآن نسأل الله السلام والعافية تجد بعض الناس من هو حسن الصوت وجميل الصوت وهو بعيد يعني بعيد عن يعني تطبيق الإسلام والله المستعان. قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، وبطونهم كبيرة يعني قصدهم إيش يأكلون بنهم وشراحة، ولا أكذب ألسنة يعني وصفهم بالكذب، ولا أجبن عند اللقاء يعني هم حتى جبناء ما رأينا مثلهم هم أجبن الناس. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء الرجل ونزلت الآيات فيه، فكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب يعني نقضي السفر هذا الطويل بس بالمزاح والكلام العادي، وهو يحاول يعتذر والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجيبه إلا بما أنزل الله به تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون العياذ بالله. ويعني الاستهزاء بالدين والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بالله سبحانه وتعالى وسب الله سبحانه وتعالى هذا من الردة والعياذ بالله. ثم ذكر الحالة الثالثة وهي إذا حدث أمر حصل ثم يحتاج إلى معرفة حكمه، يعني أمر جديد ما الحكم فيه. وذكر المثال هذه القصة العجيبة وهي هذه المرأة خولة بنت ثعلبة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم و يعني قالت إن زوجها قالها أنت علي كظهر أمي، هذا يسمى الظهار، أي أنت حرام علي كما أن أمي حرام علي. الإنسان لا يقرب أمه ولا يعني لا يتزوج بأمه، فهو يقول أنت علي، فيقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، فتقول له أن هذا الرجل يعني أخذني وأنا شابة، ثم يعني هذا كان في الجاهلية الظهار يعتبر إيش؟ طلاق، الظهار يعتبر طلاق. فكانت تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتشتكي حالها وفقرها، وأنها تقول أن عندي أطفال إذا تركتهم إليه أعطيت إياهم ضاعوا، وإذا ضممتهم إليه جاعوا، وكانت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها الراوية لهذه القصة وهذه الحادثة تقول سبحان من وسع الأصوات كلها، سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها، قالت أنا يعني حجرتي جنب في المسجد وشيء من كلامها أسمعه شيء لا أسمعه، والله قد سمع كلامها من فوق سبع سماوات. فجاء الرد من الله سبحانه وتعالى أنه قد سمع شكواها، وأنزل الآيات سورة المجادلة وذكرت فيها الأحكام، أحكام الظهار موجودة في كتب الفقه. فهذه هي الحالة الثالثة التي يكون فيها اللي هي أو هذا السبب الثالث، أنه حادثة تقع فيأتي السؤال الإجابة كيفية التعامل مع هذا الواقع. قال رحمه الله تعالى: فوائد معرفة أسباب النزول. معرفة أسباب النزول مهمة جدا، لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة، منها أولا بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له. مثال الأول قوله تعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت، وفي لفظ فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ومثال الثاني قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ففي صحيح البخاري أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول ذلك، يريد أنه الأعز ورسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الأذل، فأخبر زيد عمه بذلك فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع، ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف عليه رحمة الله أن معرفة أسباب النزول مهمة جدا لأن لها فوائد عظيمة، وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى أربعا من هذه الفوائد من باب الاختصار. أولا يبين لك هذه لعلها من أهم الفوائد، أن هذا القرآن هو من الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس من اختلاق واختراع النبي صلى الله عليه وسلم. إذ لو كان من اختلاق واختراع النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا ينتظر ويعني حتى يسكت حتى يأتي الجواب. المفروض أنه يبادر في الجواب وما يعني يتأخر. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه القصة، قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود لما سألوه عن الروح، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما عرف هذا الأمر، فانتظر يعني ما يعرف عن حقيقة الروح، فانتظر الأمر والعلم من الله سبحانه وتعالى، فجاءه الخبر أن هذا من أمر الله وأنه خاص، وأن الله اختص بعلم حقيقة الروح. فلذلك علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا القرآن حقا وصدقا هو من الله سبحانه وتعالى وليس من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن من النبي صلى الله عليه وسلم هو مبلغ ورسول عن ربه. ثم يعني أيضا يعني هذا فيما يتعلق بالجواب، وأيضا يعني أو حتى إذا أمر وقع وما عرفوا حقيقة هذا الأمر يعني ينتظرون الجواب من الوحي، أو أنه قد يأتي الوحي ويصحح المسار والخطأ الذي حدث. قصة زيد بن أرقم هي قصة يعني عبد الله بن أبي بن سلول، هذا رأس النفاق والعياذ بالله، عندما يعني تكلم وطعن يعني أن هؤلاء الناس قد يعني كانوا ضعفاء وجاءوا عندنا وأنتم تعطونهم أموالكم من الزكاة، فأصبحوا يعني غلبونا وصاروا هم الذين يتحكمون فينا. هو يقول والله إن رجعنا لا يخرجنا الأعز منها الأذل. هكذا يتهكم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، وأنه هو الخاسئ يظن أنه هو الأعز. ولكن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع بذلك، ويعني يعني أخبر عمه، وعمه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم واستدعى عبد الله بن أبي منافق، يعني هذا من خصالهم الكذب، ما عنده مشكلة، حلف قال ما قلت هذا الكلام، ما حصل هذا الكلام، وهذا ليس بشيء مستغرب عن المنافقين، يعني ما استغرب منهم مثل هذا الأمر. فلذلك يعني احتار الناس في هذا الشيء، فجاءت البراءة والتبرئة من الله سبحانه وتعالى، تبين أن زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه كان صادق اللسان صادق اللهجة رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا اضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصدق يعني هذا الرجل، لأنه بالغ وسيد قومه، وزيد بن أرقم كان شاب رضي الله عنه وأرضاه، صغير السن. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى الآيات الكريمة لإثبات صدق هذا الصحابي الجليل، فحتى كان يقول أنه كان كئيبا حزينا عندما يعني لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم قوله، فأبدر لما كان صادقا فرج الله عليه وأثبت صدقه. وأيضا من ما يعني يمثل أيضا لهذا نفس الشيء اللي هي القصة التي حدثت بعد هذه القصة مباشرة، وهي قصة حادثة الإفك، لما طبعا بسبب هذه القصة هذه الحادثة عبد الله بن أبي زاد حنقه وغضبه على النبي صلى الله عليه وسلم وحقده على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يعني عائشة رضي الله عنها جاءت مع لما يعني ضاعت وأخذها معه صفوان بن معطل رضي الله عنه، وجدها فرصة حتى ينفس هذا الحقد والغل، فطعن في عائشة وفي عرضها رضي الله عنها وأرضاها. لم في طول هذه الفترة ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعلم، لأنه لا يعلم الغيب رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. فكان نزلت الآيات في براءة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فهذا هو السبب أو السبب الأول أو الهدف، الهدف المهم جدا أن نعرف صدق القرآن، وأن هذا القرآن هو كلام الله حقا وصدقا، وليس هو كما يدعي البعض أنه من اختلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه. مثال ذلك قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكذلك آيات الإفك فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتطهير له عما دنسه به الأفاكون. هذا من فوائد معرفة سبب النزول، أن هذا فيه رعاية الله وعناية بنبيه صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه وبيان مكانته وشرفه صلى الله عليه وسلم. فهو فتجد عندما يفتري الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساحر، أنه مجنون، فيبادر الله سبحانه وتعالى في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا عندما كما ذكرنا في آية الإفك، يعني قصة الإفك تصلح للمثال الأول، أنها بيان أنها أن هذا من الله سبحانه وتعالى، لو كان من النبي صلى الله عليه وسلم لبادر بالإجابة. وأيضا هذا تبين عناية الله سبحانه وتعالى ودفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم. مثال ذلك آية التيمم، ففي صحيح البخاري أنه ضاعق لعائشة رضي الله عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه، وأقام الناس على غير ماء، فشكوا ذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه، فذكر الحديث وفيه: فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ والحديث في البخاري مطولا. هذا بيان رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، أن يرفع عنهم الآثار ويسهل لهم أمورهم ويعطيهم الرخص سبحانه وتعالى. فهذه فالأسباب النزول تبين لنا هذا المعنى العظيم. وذكر هذا المثال أن الصحابة لما كانوا في بعض الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أضاع عقد لعائشة، ومن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أموال المسلمين أقام على هذا، يعني أمرهم بالوقوف والبحث عن هذا العقد. فعائشة اسمه الناس ما كان معهم ماء ونفذ منهم الماء، فكيف يصلون؟ انظر، هذا أهم شيء عندهم، كيف يصلون؟ يعني الأمور الثانية ما لا إشكال، أهم شيء الصلاة. فكانت الصلاة في قلوبهم مكانتها عظيمة، فشكوا ذلك أبي بكر، وأن يعني عائشة تسببت في هذا. فأبو بكر أتى وعائشة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان نائم في حجر عائشة، وأبو بكر كان إيش يعني يؤذيها، يعني يؤذيها بمن يطعنها بإصبعه، يعني يعاتبها عتاب الوالد لابنته، أنه يعني كيف يعني أخرت الناس وجعلت الناس يعني يتعطلون وما ليس عندهم ماء بسبب هذا العقد الذي لا يسوى شيء يعني. وهذا من العتاب الجائز للوالد على ابنته. ثم وهي تقول أنها كانت لا تتحرك حتى لا يتضايق النبي صلى الله عليه وسلم في نومه. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءه الوحي بهذا الخير العظيم، التيمم. التيمم نعمة عظيمة ورخصة لمن لم يجد الماء. فلذلك قال أسيد بن حضير أن قال: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ أنتم يا آل أبي بكر بيت مبارك، وهذه ليست بأولى بركاتكم، رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله: رابعا فهم الآية على الوجه الصحيح. مثال ذلك قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما أي يسعى بينهما، فإن ظاهر قوله فلا جناح عليه أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم مباح. وفي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة قال كنا نرى أنهما من أهل الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى قوله أن يطوف بهما. وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي، وإنما مراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه، حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية. أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله من شعائر الله. السبب أو الفائدة الرابعة من فوائد معرفة أسباب النزول كما قال رحمه الله فهم الآية على الوجه الصحيح، وهذا لعله من أهم الأسباب، وهو الذي يدور في هذا المضمار الذي نحن فيه التفسير. فسبب النزول يعينك على فهم ملابسات نزول الآية، وهذا أيضا قد يبين لك بعض الأمور الغامضة أو بعض أو يصحح لك أي فهم خاطئ. وذكر المصنف عليه رحمة الله هذا المثال الشهير، يقول الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لا جناح، الجناح هو الإثم، فلا جناح أي لا إثم، فنفي ال- ال- ال- ال- ال- الإثم يعني هو يكون متردد بين الوجوب أو الاستحباب أو القبول أو الإباحة، ولعله إلى الإباحة أقرب. لذلك أنه إيش قال المصنف أنه قد يكون من قبيل المباح. ولذلك هذا الرجل عاصم بن سليمان كأنه فهم هذا، ولذلك سأل أنس بن مالك. وأيضا في رواية أن عروة بن الزبير بن عوام رضي الله عنه سأل عمته أو خالته عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن نفس الآية، وكان فبينوا أن كان الأصل أن الصفا في أيام الجاهلية كانوا يضعون أصنام فوق شيء فوق الصفا وشيء فوق المروة. ولما ظهر الإسلام الأنصار رضوان الله عليهم تحرجوا أن يسعوا بين الصفا والمروة بسبب هذه الأصنام فتوقفوا عنها. فلما فتح الله مكة وزيلت الأصنام يعني بين الله سبحانه وتعالى أن السعي من الصفا أن السعي بين الصفا والمروة من شعائر الله وهو من الدين، وإلا فالسعي بين الصفا والمروة هو من أركان الحج والعمرة، فلا يصح الحج ولا تصح العمرة إلا بالسعي بين الصفا والمروة. ولذلك من هنا كان أهمية سبب النزول، لأنه لو جردنا سبب النزول الآية توحي أن السعي بين الصفا والمروة هما إيش سنة أو مستحب أو مباح، لا، إنما عن طريق سبب النزول فهمنا أن هذا كان خطاب خاص بالأنصار، وإلا هو كما استدل المصنف قال أنهما من شعائر الله، وهو كما قلنا صحيح أنهما هما من أركان الحاج والعمرة. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بقضية معرفة أسباب النزول بمسألة مهمة يذكرها دائما أهل العلم. قال رحمه الله تعالى عموم اللفظ وخصوص السبب، إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناول لفظها، لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة، فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. مثال ذلك آيات اللعان، وهي قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى قوله إن كان من الصادقين. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك؟ فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم. فقرأ حتى بلغ: إن كان من الصادقين الحديث. فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لمرأته، لكن حكمها شامل له ولغيره، بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها الحديث. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآيات شاملا لهلال بن أمية وغيره. هذه المسألة، مسألة عموم اللفظ وخصوص السبب، أن إذا نزلت الآية وكان لفظ الآية عام، وكان لفظ الآية عام، وطبعا قضية معرفة ألفاظ العموم هذه مسألة يفترض أنها في أصول الفقه، فيرجع إليها، ممكن يرجع إليها طالب العلم في شرح مثلا على سبيل المثال متن الورقات لابن المعالي الجويني، يعرف ما هي الألفاظ التي تفيد العموم. العموم أن لفظ يفيد الشمول، يشمل أن هذا الحكم يشمل كل ما يقع تحت هذه الكلمة. فالمصنف يقول: إذا كان اللفظ في الآية لفظ عام، فالسبب لا يكون سبب خاص في ذلك الذي أنزلت فيه الآية، وإنما يكون هذا له ولمن بعده ولغيره. ولذلك ذكر هذا المثال آية الملاعنة وآية اللعان، ذلك أن الإنسان الزوج إذا رأى، يعني إذا أراد، يعني مثلا إنسان رأى زوجته يعني تفعل الفاحشة ويريد أن يتبرأ منها، لأنه إذا قذفها كانت القبل لا بد عليه أن يأتي بأربعة شهود أو حد القذف فيه، فجاءت آيات اللعان. فهذا الرجل هلال بن أمية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعني قذف امرأته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة، أي آتي بأربع شهود أو حد في ظهرك. الحد 80 جلدة. فقال يعني أقسم بالله أنه صادق، وأن الله سيأتي، يعني سينزل الله سبحانه وتعالى في يعني يبرئه. فنزلت في حقه آيات اللعان، ولذلك ولما جاء أيضا عويمر العجلاني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخذ يعني عمل به على نفس الحكم بآيات اللعان. اللعان أنه إيش؟ الرجل يشهد أربع شهادات بالله إنه صادق في مرض بزوجته، ويقول والخامسة أن غضب الله عليه، لعنت الله عليه إن كان من كاذبين، وهي تقول تشهد أربع شهادات أنهم من كاذبين، وأن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. هذا ثم يفرق، إذا استمر بها الطريقة يفرق بينهم القاضي. هذه هي تسمى الملاعنة. إذا كانت الآية ألفاظها عامة فالحكم عام، يشمل من نزلت فيه الآية ومن وغيره ممن وافقه، يعني وافقته يعني هذا الحكم، ولا نقول انه لا هذا خاص بهذا الشخص. ولذلك قاعدة عند اهل العلم: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لان القرآن نزل تشريع للأمة، نزل تشريع للأمة. قال تعالى: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، وقال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهذا الدين هو خاتم الأديان، فهو لكل الناس منذ أن بعث الله سبحانه وتعالى نبينا محمد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلذلك الأحكام مثل هذه الأحكام تكون أحكام عامة وليست خاصة بالأفراد الذين نزلت بهم هذه الآيات. ولعلنا نكتفي بهذا القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى بمن وكرمه نفقهنا في أمور ديننا وجعلنا من يستمع القول فاتبع أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.